لقاؤنا اليوم مع أئمة الصبر، مع الجبال من الصبر، نتحدث عن القامات البشرية التي اصطفاها الله جل في علاه، اصطفاها لكي يكونوا نماذج وقدوات، فبهداه مقتده. ذاقوا الآلام في طريق الدعوة، وذاقوا الآلام من أقوامهم يريدون نجاة القوم من النار وأولئك يتقحمون فيها. صبروا صبرا طويلا حتى قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو يأمره والآلام تحيط به في مكة وقومه قد عادوه ونوعوا الآلام له من ألم نفسي وألم بدني ومن جحد ومن فرى ومن كذب ومن قذف، وما بقي من الآلام في سجل الآلام شيء إلا ذاقه عليه الصلاة والسلام، وكان يستعذب الألم لأنه في ذات الله. ربط الله على قلبه عندما ناداه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أولو العزم، أولو الهمم، أصحاب العزائم، أصحاب الصبر، الجبال من الصبر، فاصبر كصبرهم فإن العاقبة للمتقين. ولذلك معاشر الأحبة، هذا النداء لنا جميعا في هذه الحياة، نقول للمعلم، للأب، للداعية، للعالم، للخطيب، لمحفظ القرآن، للآمر بالمعروف، للناهي عن المنكر، فاصبر، فإن الله جل وعلا إذا ابتلى صفوة الخلق وهم الأنبياء بصدود أقوامهم وبعناد أقوامهم وبلجاجهم، فمن أنا ومن أنت؟ اصبر. وهنا أمر عجب، كيف يسلط الله أقوام الأنبياء عليهم فيذيقونهم الآلام؟ لماذا لم ينقذهم؟ لماذا ما كف شر أولئك عنهم؟ نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو، ونتاج الدعوة فما آمن معه إلا قليل، قليل اللي ركبوا في السفينة، 950 سنة من العرض والرحمة ومحاولة الإنقاذ، حتى ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصموني من الماء. إن هذا الجسر جسر الصبر، من أراد النجاة فليصعد، ليست الآلام في طريق الدعوة دليل أن الله لا يحبك. الأنبياء يحبهم جل وعلا، ومع ذلك ابتلاهم وتسلطت عليهم الأقوام كما سنذكر الآن، وقال له الله فاصبر. فاصبر، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، والعبرة بالخواتيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ألم يا أحباب السنين، حتى في تحصيل الدنيا، اللي يجمع المال ثم يبني بيتا إذا دخله وقرت عينه فيه قال استقراري في البيت أنساني آلام البناء والسنين والتعب. وكذلك الذي يختبر من الطلاب ويحفظ ويسهر الليالي، إذا طلعت النتائج قال والله انتعب، التعب السنين راحت. وكذلك الحاج يبدأ في اليوم 8 يوم التروية ويصبر ويصابر، فإذا تعجل أو تأخر ووصل إلى بلده قال الحمد لله، الله يجعلها حجة مبرورة، التعب رحل وبقي الأجر. ولذلك أيها الأحباب، هذا الجسر لا بد لأولي العزم من الرجال وأهل الإيمان، أصحاب العزيمة، أصحاب الهمم، أن يصعدوه. وهنا وقفة، من المراد بهم أنهم من أولي العزم؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هذه بعض أهل العلم قال بيانية، أي أن كل من أرسل الله هو من أولي العزم لا بد أن يصبر. ومنهم من قال تبعيضية، أي أنه من الرسل من الرسل من هم من أولي العزم، وذكرهم الله في كتابه عندما قال الحق: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهؤلاء العظماء هم الذين سيشفعون أو ستتوجه الأقوام يوم القيامة لطلب الشفاعة منهم لبذلهم وصبرهم. منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الأواه المنيب، إبراهيم الأمة القانت لله الحنيف، سميت الملة به عليه الصلاة والسلام. إذن وقبل أن أبدأ بصبرهم على أقوامهم، اعلم أن الصبر يكون يوما على الطاعة، وقد يكون عن المعصية، وقد يكون على أقدار الله المؤلمة، وقد جمعت للأنبياء جميعا، صبروا على الطاعة، ومن الطاعة تبليغ الدين. ولماذا لم يكن الطريق مفروشا بالورد والنعيم؟ لأن هذا أيها الأحباب خاصة التوحيد، إذا أتيت إلى قوم من أهل الشرك فأولئك يحاربونك، يناكفونك، يقاتلونك، يريدون أن يصدوك لأنك تريد أن تغير الدين. ولذلك نقول همسة يا داعية، إذا كان الله أمر الأنبياء والرسل أن يصبروا على الأقوام وهم أتوا بالتوحيد يريدون أن يزيلوا معالم الشرك، لماذا لا تصبر أنت على عاصي؟ عاصي تريد أن تزيل معالم المعصية إلى الهداية والتقى، وهو لا زال من أبناء الملة، لماذا هذه العجلة؟ لماذا هذه العجلة؟ ثم إننا قبل أن نبدأ في مسلسل صبرهم، اعلم أن الله يأمرهم بالصبر مع أن بعضهم سيأتي يوم القيامة وليس معه أحد، نبئ وقتل وليس معه أحد، وبعضهم معه الرجل، وبعضهم معه الرجلان، وبعضهم معه الرهط والرهيط، ما معه نتائج الدعوة في سنوات طوال إلا رجل ورجلين. ولذلك النتائج في الدعوة ليست عليك، وهداية القلوب ليست عليك، أنت تدلهم دلالة إرشاد لا دلالة توفيق. ولذلك البعض منا الآن مكتئب، ليه مكشر؟ الله يرحم والديك. لماذا هذا القنوط؟ الناس ما فيهم خير، وبعضهم يقول والله يا شيخ عقب الآيبادات عقب القنوات ما ظني والله اللي ما اهتدى إلى الحين مهم مهتدي. ليه هذا القنوط؟ من قال لك ذلك؟ بل إنه مع تغير وسائل الشر فصاحب الحق يغير وسائل الحق معه حتى يجذبهم. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام دعاهم ونوع الوسائل حتى يدعوهم ليل ونهار سر وجهار، ومع ذلك يستغشون ثيابهم، يصدون، يستكبرون، يلعنون، يشتمون، يحتقرون. صدقوني يا أحبابي، نحن الآن ندعو إلى الله، لو قام أحدنا إلى اللاقط ثم قام وقال اتقوا الله، قال له واحد من اللي قدامه اقعد بس فكنا من شرك ومن دعوتك، ما نريد منك خيرا، وفكنا من هذه الكلمة التي تريد أن تأخذ من أوقاتنا، يمكن ينصدم ويجلس سنة كاملة ما ألقى كلمة وما دعا الناس. لما نقول له تأمل في حياة الأنبياء، ونحن بحاجة إلى أن نقرأ قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اصطفاهم الله ثم أمرهم بالصبر مع أن الله قادر أن يسخر أقوامهم وأن يلين طباع أقوامهم وأن يحل الإيمان في قلوب أقوامهم وأن يجعل إقامة الدعوة لهم أن تكون بيسر، لكن الله أراد لهم الطريق الآخر، لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإذا أحب قوما أصاب منهم، وحتى يبتلي الله عباده ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقبل أن أبدأ إليك بعض من معالم دعوة الأنبياء، من معالم صبر الأنبياء أقصد، من معالم صبرهم، أولا أن الأنبياء في طريق الدعوة إلى الله ما فقدوا الرحمة، ما فقدوا الرحمة بأقوامهم، وهذا من أعظم معالم دعوتهم وصبرهم. ولذلك تلاحظ الواحد ايش يقول؟ دعيتك مرة، نصحتك مرة، ها الثالثة يا شيخ، كأنه يستكثر عليك أن يعيد الدعوة مرة ثالثة. يا أخي، تكرار الدعوة بصبر ورحمة وألا تفقد بوصلة الرحمة دليل على أنك تدعو إلى الله ما تدعو لنفسك. وفي فرق بين أن أدعو إلى الله وأن أدعو إلى نفسي. الدعوة إلى الله ما ينقصها أو ما تنقص إذا وقع الإيذاء من المستمعين وممن ترغب في هدايتهم. ومن يوم تشوف واحد يتوقف عن الدعوة أو التعليم أو الإرشاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لأن الأقوام ولأن اللي حوله ما أعطاه وجه أو ما صبر أو ما أكرموه أو إلى غير ذلك، اعلم أنه يدعو لنفسه ما يدعو لله. إذن أول معلم من معالم صبر الأنبياء والرسل أنهم ما فقدوا الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. الثاني، ما فقدوا الأخلاق. لا تجد النبي وهو يدعو الناس وهم يصدون ويناكفون ويقاتلون ويشتمون ويلعنون ويسودون سمعته، وجميع الأنبياء كما سنأخذ بعضهم اتهم أنه من المسحرين أي مسحور، وبعضهم قالوا وبعضهم اتهمه بالجنون، والبعض هدده بالقتل، والبعض راوده قومه على أن يفعلوا اللواط بأضيافه. أي جريمة هذه وأي كبيرة؟ ومع ذلك ما فقد لوط ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما فقد بوصلة الأخلاق. ولذلك عند الضغط في طريق الدعوة صاحب المعدن الأصيل وهو الذهب لا يتغير، أما اللي دائما معدنه يصدأ فهذا لا تجد أنه لا تقوم عليه آمال أمة ولا يستطيع أن يبلغ دين ربه. إذن المعلم الثاني من معالم الصبر أن الرحمة معهم والأقوام يصدون، والأخلاق معهم والأقوام يعاندون. ومن المعالم أيضا أنهم ما تنازلوا عن مبادئهم عليهم الصلاة والسلام، وهذا من أعظم الصبر. يحاولون، يساومون، يقذفون، يتألبون، يكيدون، والمبدأ لا يتغير، لا يتغير. ما هو المبدأ؟ الدعوة للتوحيد الحق. الأنبياء لو أرادوا أن يكونوا ملوكا في أقوامهم فقط أن يتنازلوا عن التوحيد ودعوة الناس إليه لسودهم أقوامهم، مع أنهم من خيار أقوامهم. الله يصطفي من البشر رسلا أنبياء من صفوة أقوامهم حتى لا يتسلط عليهم الناس السوقة والسفلة، ومع ذلك كانوا يريدون، كما أتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وغيره، في حديث الوليد بن المغيرة وغيره الذي كان يساومه أن يزوجوه، أن يملكوه، يجمعوا له المال، يعالجوه الأمر، بس يا محمد تنازل عليه الصلاة والسلام. إذن من معالم صبرهم صبروا على المساومة على المبدأ وما تنازلوا. ولذلك أحبابي، لماذا لم يتنازل الأنبياء؟ صبروا على التوحيد خاصة، وهذا ترى ملحظ دعوي تربوي إيماني للداعية. أي منهج تربوي إيماني لا يبدأ بالتوحيد وينتصف بالتوحيد ويختم بالتوحيد منهج ضائع، ما يبنى عليه جسر النجاة من الشرك أو من المعصية إلى الطاعة. إذن ما تنازلوا عن مبادئهم. أيضا من معالم صبرهم أنهم أعرضوا عن سفهاء قومهم وما أشغلتهم السفاهات. ما قال يقولون مجنون، أعقلهم ويقال مجنون. وترى بعضنا الآن لو يقول له واحد كلمة ما نامها الليلة، أنا خبل، ما أنت بخبل، الله يرحم والديك، والله أنك عقل الناس، لكن أنت لماذا تنشغل بهذه السفسطات وهذه الكلمات المنزوعة البركة والكلمات اللي يسلط الشيطان أو يرسل الشيطان سفهاء بقولها؟ الأنبياء لو وقفوا عند كلمات السفهاء وما أعرضوا عنها لربما انشغلوا بحروب كلامية ومناطحات بيانية وغير ذلك، وانشغلوا عن دعوة ربهم وتبليغ دعوة ربهم. من شغلوا أعقلنا أحكمنا أفضلنا أفقهنا أعلمنا، ذاك الذي يعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الله أمر. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أولئك الذين يعرضون عن الزور. أعقلنا ذاك الذي لا توقد له عداوات ونيران ويبدأ يطفي في حرائق مفتعلة وهو في الأصل داعية. أعرض، طيب يقول فيني، قال فيه، قيل في الأنبياء قبلك، قيل في الأنبياء قبلك وما زادهم ربي إلا عزا وثباتا. ولذلك أنت تسمع الأذى ممن تتمنى أن تفديه بنفسك لأنك داعية. وإذا وصلنا إلى مرحلة إلى أننا نرحم المخطئ علينا والمتحدث علينا إلى درجة أننا نرجو النجاة له ونخاف عليه أكثر من خوفه على نفسه، نصل إلى مقامات سامية في الدعوة إلى الله. من معالم صبر الأنبياء أيضا أنهم غيروا الوسائل وهم يدعون، ما ثبتوا على وسيلة واحدة. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم كان على الصفا يدعو، يقول لعلي رضي الله عنه اصنع لنا طعاما يكرم قومه، وأنذر عشيرتك الأقربين، ينادي فاطمة، ينادي العباس، يناديهم. كان عليه الصلاة والسلام يدعو بالموعظة، يتخولهم في نواديهم، يأتي في أيام الحج وفي أسواقهم في ذي المجنة وذي المجاز وعكاظ وغيرها، ويعرض وهلا استمعت، ويقرأ القرآن مرة ويعظ مرة، إني نذير لكم بين يدي عذاب. أنواع الدعوة والوسائل، وبعضنا يا أحبابي عنده وسيلة واحدة، مفتاح أبو 14 يفتح كل الصواميل يا أخوان، ما يمكن ينفتح كل القلوب بمفتاح واحد. وليس كل وسائل الدعوة تنفع كلها في زمن، نعم يجب أن نجدد في الوسائل مع بقاء الثوابت ومع بقاء الأسس. ولذلك أستطيع أن أدعو إلى الله هذه الأيام بمقاطع إيمانية إعلامية وسمعية جميلة، مخرجة إخراج جميل، أنوع. ولذلك كان الأنبياء من صبرهم على أقوامهم يأتون يتخولونهم في نواديهم ويغيرون الخطاب، كل ذلك أملا في أن ينقذ الله أقوامهم من النار. والله يا أحبابي لو ينظر العاصي في عينك ويرى الرحمة في عينك له وأنت تدعوه إلى الله خوفا عليه، إن القلب لينفتح مهما كان غلف ومهما كان مغلق، لأنه يرى فيك محبة له فاقت محبته لنفسه. ولذلك الدعوة بإقامة الحجة شيء، والدعوة بالرحمة شيء آخر. الأنبياء لا يقيمون الحجج فقط، بل هم يرحمون، ومن رحم أقيمت الحجة عليه لا محالة. أيضا أن الأنبياء تنوعت الآلام والإيذاء من أقوامهم ولا زالوا يصبرون، بلغت بهم إلى درجات عالية من الصبر، الأعراض، الأموال، الحديث عن السمعة. بعضنا إذا تحدث الناس فيه أو نشر عنه مقالة السوء قال أسقطوني، ما لي بعد اليوم، ما لي وجه. هل أنت صادق مع الله؟ هل أنت في الخلوات كالجلوات؟ هل أنت مع الله صادق؟ إذن فليقولوا ما قالوا، فأنت تدعو إلى الله لا تدعو لنفسك. ولذلك الأنبياء تحدثوا عنهم، تكلموا عن سمعتهم، تكلموا حتى ضايقوهم كما ذكرت في لوط في أضيافه. بل إن الأنبياء من صبرهم أن بعضهم زوجة سوء، امرأته، اقرأ في سورة التحريم، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. من أكبر الآلام بيتي، داخل البيت، إذا الزوجة تخون النبي ليست الخيانة المراد بها خيانة الفراش، أو الزنا، فقد عصم الله فرش الأنبياء من أن تلوث بزنا، لكن إنما هي إخفاء الغواية وإظهار الهداية، وتكون مع أقوامهم. بل كانت زوجة لوط كانت تدل قومها على أضياف زوجها، وهذا بلا شك من الخيانة، ومع ذلك صبروا. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام أيضا، ابنه فلذة كبده يدعوه للنجاة، آلام في داخل البيت، آلام في المحيط بالمحيط به من المدعوين، ولا يزيده ذلك إلا صبرا. تدرون لماذا صبروا؟ لأن الذي أرسلهم هو الذي أمرهم بالصبر، وعلمه وأخبرهم أن العاقبة بيده هو وحده، وبما أن العاقبة بيده ولله عاقبة الأمور، فبما أن العاقبة الأمور بيد الله فلماذا تجزع؟ ومنتهى الأمر عند ربي، وجزاء الصابرين عند الله، ولذلك صبروا عليهم الصلاة والسلام. بعد ذلك أنتقل وإياكم إلى نماذج من صبر الأنبياء. وقلت لكم في بداية اللقاء أن الله عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر كما صبر أولو العزم، هل أولو العزم كل الأنبياء؟ كل الأنبياء أصحاب همة وعزم وصبر وقوة، لكن هل هم أو المراد أولو العزم الخمسة الذين ذكروا في سورة الأحزاب والشورى؟ فلنذكر القول الأول، وهو أن الأنبياء كلهم من أولي العزم، ولن يحمل هم هذا الدين إلا صابر، لن يحمل هم هذا الدين إلا صابر. وإنك تعجب، بعض علمائنا تبارك الله الأموات والأحياء، اللهم اغفر للأموات منهم وبارك لنا في الأحياء، تجد أنه يدعو إلى الله من 60 سنة، وبعضنا تقول أذكر يا شيخ من 15 سنة كان عندك نشاط دعوي، قال والله تعرف انشغلنا بالعمار وبالبيع والشراء وراح، يعني ما صبر حتى على الطاعة. ومن أجل الطاعات الدعوة الناس إلى الله، إذن الصبر على هذا الطريق تجد نماذج موجودة الآن، نماذج راقية سامية صبرت. ما هو نتاج صبرها؟ أنت ليس لك إلا أن تبذر الحبة وتسقيها، لكن ليس لك أن تنبتها، فليس لأحد أن ينبت الحبة، أنت ضعها واسقها ورعها وأحسن إليها، ثم بعد ذلك إن نبتت فمن فضل الله. وترى بعض الحب ما ينبت إلا عقب سنين، بعض الحب ما ينبت إلا بعد سنين، ويأتيك بإذن الله في قبرك نتاجه وخراجه. فاصبر. نبدأ بنبي الله آدم. آدم عليه الصلاة والسلام أصيب بأعظم مصيبة، تدري ما هي؟ هل أخرج من بيته؟ أخرج من حدائقه؟ أخرج من ملكه؟ لا وربي، أخرج من الجنة إلى الدنيا. أهبط، قلنا اهبطوا. إهباط آدم بعد وسوسة عدوه، بعد أن أقسم له أنه من الصادقين ودلاهما بغرور، هذه القصة لتعلمونها. نزوله ألم، الألم الأول أنه خالف أمر الله فدلاهما بغرور، أتاهم الشيطان فزين لهم المعصية، ثم أهبطا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ثم بدأت الآلام فوق الأرض. واحد مخرج من الجنة، ألا يجب عليه أن يصبر في المكان الجديد، المكان اللي فيه سفك دماء وفي حسد؟ وأول الحسد أنه حسد في السماء، ثم أهبط العدو الذي حسده معه، وإذا بقابيل ابنه يقتل هابيل. آلام صبر على، مع أن آدم نبي عليه الصلاة والسلام وليس برسول، واستمر التوحيد في ذريته قرون، حتى ننتقل بعد ذلك إلى صبر نوح عليه الصلاة والسلام. نوح الذي حتى أن بعض العوام يقول يا صبر نوح، وبعضهم يقول صبر أيوب، وجميل أن الإنسان يتذكر صبر الأنبياء، لكن بعضهم يأخذها مثل ولكنه لا يتمثل بها على الحقيقة في حياته. نوح عليه الصلاة والسلام قيل في بعض روايات أن كان قومه قد ضربوه في السوق، وكان مما قال قومه له: إنا لنراك في ضلال مبين. أحبابي، أعقلهم وأهداهم وأرشدهم يقول له أسفههم أنه في ضلال. أنت لو يأتيك واحد لا عقل له ويقول أنت المجنون، ويريد أن يلقي عليك العلة التي هي فيه، وش تقول له؟ تقول والله أعلم من المجنون، أنا المجنون؟ بعضنا قد ينتصر لنفسه. ولذلك كان قوم نوح يقولون له: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم من الكاذبين. هذا الثانية، الذين يتبعونك الأراذل، الفقراء، المساكين. وقد قالت: والعجيب أن أتباع الأنبياء معظمهم اتحدوا في التهم التي وجهت للأنبياء، محاولة الإسقاط. أصلاً أنت ما يجالسك إلا الفقراء، أنت لا يتبعك إلا أراذل الناس الذين لا رأي لهم ولا يؤبه لهم في مجتمعاتهم، مساكين، عيال حلال. بعضنا مثلا يقول ما عنده أتبعه أبناء حلال، هذول أبناء الحلال أفضل من أبناء الحرام، الله يجزاك خير، أبناء الحلال نعمة هؤلاء. ولذلك قال الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأهل الجنة من؟ كل ضعيف متضعف. أهل الجنة في فقراء الناس ومساكينهم كما ورد في الحديث. أيضا ومما ذكر قوم نوح على نوح بعد أن كذبوه وقالوا الأراذل هم الذين اتبعوك وكذبوه فقالوا إنك في ضلال، منها أيضا: إن هو إلا رجل به جنة، مجنون به جنة. أتدرون ما هو الجنون الذي تقذف به المجتمعات المشركة أهل الدعوة إلى التوحيد؟ ما الجنون؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. العجيب، صار التوحيد جنونا. وصدقون في بعض الأزمان هذه أن بعض البيئات التي ألفت الشرك، إذا قلت لهم وحدوا الله قالوا شوفوا الوهابي. يا ناس، وش الوهابي؟ هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الحق، هذا الذي أمر الله به المرسلين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء، هذا هو الدين الحق. ولذلك يوجد من أعداء الرسل من يعادي من، كما أن الرسل كانوا يدعون للتوحيد، فمن يدعو للتوحيد بعد الرسل يعاند ويعادى ويقذف ويوصم ويتهم بالجنون وسخف العقل وسخف الطرح، ويقذفونه إما بالجنون أو يقال أن هذا متشدد. هذا متشدد، كيف متشدد؟ متشدد لأنه دعا للتوحيد الحق. ومن هنا أعداء العلماء الربانيين هم نفس أعداء الأنبياء المرسلين. ولذلك الأنبياء العلماء هم ورثة الأنبياء. ولذلك من حمل هم الدين وتبليغ الدين الحق فإنه يعادى كما عودي من قبله. وهنا هددوا بعد ذلك، بعد وصف الجنون لنوح عليه الصلاة والسلام، هددوه بالرجم. تأمل، قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. الإيذاء البدني متى يوصل؟ إذا ما نفع الإيذاء النفسي والتهديد. ولهذا عليه الصلاة والسلام هددوه، خوفوه، ساوموه، ثم بعد ذلك آذوه بالسلا كما سنذكر، وبالخنق، وبالبصق، إلى غير ذلك. ولذلك الأنبياء بلغ الإيذاء بهم أن مست أبدانهم الطاهرة وشجت رؤوسهم وضربوا. ولذلك هددوه يا نوح. ولماذا هددوه بالرجم؟ دائما أتباع الأنبياء إذا عجزوا عن رد الحجة بالحجة ما فيه إلا العصا، ما فيه إلا التهديد، ما فيه إلا الرجم. ولذلك دائما الإنسان اللي إذا أردت أن تحاجه وقعدت تتكلم معه بأسلوب هادئ قال بس ولا كلمة. كيف ولا كلمة؟ أنا لازم أتكلم. حتى يبين كلامي وحتى تقوى حجتي وحتى تسمع دليلي وبرهاني. إذا هو أسكتك ما معنى ذلك؟ أنه لا حجة عنده، ما عنده علم. ولذلك كان الأنبياء يناقشون أقوامهم، يحاجون أقوامهم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، حجة يحاجهم ويأتيهم من كل طريق. ومع ذلك لما عجزوا وعلموا أن الحق معه قالوا لنوح: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. النبي الذي بعده صبر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، أوذي هود عليه الصلاة والسلام، واتهم أيضا بالسفه في عقله، واتهم هود بأنه كذاب: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين عليه الصلاة والسلام. ليس بسفاهة، هو يقول ليس بسفاهة. وهل التوحيد سفاهة؟ علما بأن الأنبياء لم يجعلوا لأتباعهم دليلا واحدا يستطيعون أن يؤذوهم به من سوء الخلق، ما كانوا يناطحونهم، وما كانوا يشتمونهم، وما كانوا يسفهونهم، وما كانوا يؤلبون الناس عليهم. لكن الأقوام ما تحملوا صفاء ونور التوحيد لا يجتمع مع ظلمة الشرك والشك، ولذا قالوا له واتهموه بالسفه وفي عقله. أيضا ادعوا أن آلهتهم مسته بالجنون. تصور، هذه الآلهة التي لو صعد الكلب أعزكم الله وبال عليها لما استطاعت آلهتهم أن ترد بول كلب عليها، يقولون: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. كذبة وصدقوها. ولذلك إن صبر الأنبياء صبر عظيم كالجبال، إنهم يناقشون أناس سلبت إرادتهم. تلاحظون بعض الناس المشركين، أحدهم يقول: أنا ما حججت البيت الحرام حتى طفت بعتبات للسيد فلان. ويحك، لما قدمت إلى الله في مكة ولبست الإحرام ماذا قلت؟ قال: لبيك اللهم لبيك، أكمل لبيك لا شريك لك لبيك. كيف لا شريك لك لبيك وطايف لك بقبر قبل أن تأتي؟ أي عقل هذا؟ وأي حصف هذا؟ هذا الله العظيم سبحانه الواحد، الأنبياء جميعا لو قبلوا من أقوامهم أن يتنازلوا عن التوحيد ما عاداهم الأقوام، صبروا لأنهم ما تنازلوا عن التوحيد خاصة. ولذا من سفههم أنهم قالوا ليهود أن آلهتهم مسته بسوء، وصبر صبر حتى أتت العقوبة على قوم نوح بعد أن أذن الله لنوح أن يدعو: ربي لا تدع، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ودعا: إني مظلوم فانتصر. فكانت النصرة أن فتح الله السماء بماء منهمر. صالح عليه الصلاة والسلام صبر على الأذى، أوذي فرمي بالكذب. والعجيب معاشر الأحبة أن جميع الأنبياء اتهموا بالكذب، وجميع الأنبياء اتهموا بالسفه، وجميع الأنبياء اتهموا بالسحر، إما أنهم مسحورين أو أنهم سحرة، وجميع الأنبياء اتهموا بأن التوحيد النقي الذي أتوا به إنما هو من عند أنفسهم، وصبروا وكانوا يرحمون الأقوام. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. والعامي الجاهل، إذا جاك واحد قال هذا الذي يدعو للتوحيد هذا جاهل مسكين، كيف مسكين هذا الداعي للتوحيد؟ قال: يريدنا أن نقول يا رب، ونحن نستحي أن ندعوه مباشرة، نحن ما نقول لصاحب القبر أغثنا، إلا أنه وسيطة وواسطة بيننا وبين الله. لاحظ التحسين العقلي هذا الفاسد. ويريدون أن يسهلوا الشرك بماذا؟ بتبسيطه. والشرك أعظم جريمة ارتكبت على وجه الأرض، أعظم ذنب أذنب على الأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض، أن تجعل لله ندا وهو خلقك جل وعلا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعطونها هذه الكلمة يقولونها بألفاظ فيها شفقة وفيها إجلال لله وتعظيم لله، وهي إنما هي من حيل المشركين في القديم وفي الحديث. أيضا صالح عليه الصلاة والسلام زعموا أنه مسحور، إنما أنت من المسحرين. ودائما المسحور نفس أهل مكة، حتى قالوا تريد الطب يا محمد، تريد الطب، ذهبنا بك وطببناك عالجناك. يوجد كاهنة على ساحل البحر كما ذهب جده عبد المطلب عندما أراد أن يذبح عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم، ذهب للكاهنة، ويوجد كاهنة في اليمن وكاهنة في على على على طريق الساحل وغيره، يوجد هنا، نعالجك، ننظر في السحر. إلا أن العقلاء منهم ماذا قالوا؟ هذا غير مسحور، المسحور يصرع وهذا عقله تام، وإذا تكلم أقام الحجة، وعلى كلامه نور، وأعلاه مثمر مغدق مورق، ولذلك عليه حلاوة وإن عليه لطلاوة. لكن من الذي يترك؟ صدقون أحبابي، الأنبياء لو ترك أقوامهم للتوحيد دون أن يكون هناك أحزاب معاندة للتوحيد تسلطت على الأنبياء، جميع أهل الفطر ينقادون معهم. صاحب الفطرة، الفطرة لا يمكن أن يقبل بالتلوث، ولذلك يقول الله خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والحبيب يقول كل مولود يولد على الفطرة. الأنبياء يريدون أن يحرسوا الفطرة، وأعداء الفطرة يقفون بالمرصاد. أيضا مما قالوا لصالح وهددوه بعد أن واصل بالصبر، قالوا أجمعوا على قتله، أجمعوا على قتله وعلى قتل آله. لاحظ، كانوا سيرجمون من؟ سيرجمون نوحا، والآن يتآمرون أن نقتلك أنت وأبنائك كلهم في البيت. ما الهدف؟ تهديد محزن، يجتثون أسرة نبي لأن النبي يدعوهم. قال الله جل وعلا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله لنأتينهم في ليلة سوداء ثم نقتلهم قتلة واحدة ونجتثهم من هذا. ألا يؤثر في نفس النبي؟ والنبي ليس معه من الأتباع إلا قليل، وحتى القليل اللي معه ضعفاء مساكين، لربما فقراء ليس لهم قوة، واللي الآن يهدد بالقتل والبطش وقتل النبي ومن معه، إنهم القوم وهم العلية. لماذا دائما علية كل قوم قديما في أتباع الأنبياء عليتهم هم الذين يناطحون الأنبياء ويصارعون الأنبياء؟ لأنهم يخشون أن يفقدوا الإمارة على أقوامهم ورئاسة قبائلهم. أبو سفيان عندما سأله أحد أهل مكة قالوا له هل محمد صادق عليه الصلاة والسلام؟ قال ويحك، ما عهدنا عليه كذبا، ولكن طيب لماذا تناكفونه؟ قال نحن مع بني هاشم تنافسنا الفضل وتنافسنا السؤدد، حتى إذا بركنا على الركب كل منا شد على خيله وتنافسنا وصرنا كفرسي رهان رأس برأس. قالوا فينا نبي، من أين نأتي بالنبي؟ من أين فينا نبي؟ أين نأتي بنبي من عندنا؟ ومن قال لك تأتي بالنبي؟ استسلم لأمر الله، الله الذي اصطفى رسله هو الذي اختاره عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ننتقل إلى صبر أبي الأنبياء الخليل إبراهيم، ولو أن درسنا هذه الليلة كله عن أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكفى. إبراهيم الأواه المنيب في بابل وقعت له المناظرة مع قومه، ثم بعد ذلك كسر الصنم كما تعلمون. من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، هذا كبيرهم هو الذي فعله وهو الذي كسرها. ثم بعد ذلك أوقدوا له النار يريدون حرقه، ثم طرد منها وذهب لحوران وناقش أهل الكواكب. لما رأى الشمس والقمر بازغة، هذا ربي هذا ربي، ثم أعلن التوحيد فطردوه، انطلق إلى الشام فلسطين، أخذ بعضا من الغنم يرعاها، ثم دخل أرض مصر وفتنا وأصيب، كاد عرضه أن يخدشه فرعون ذاك الزمان، فحفظ الله له عرضه، عاد من جديد إلى الشام، ثم تزوج هاجر، ثم ابتلي بأن ينقل فلذة كبده وبكره الذي أنجب له وهو فوق 80 عام في جبال فاران السود، وهناك الزوجة مع الصغير، ويعود للشام من جديد، ثم يعود لبناء البيت. أي صبر هذا الذي يقطع الفيافي لطاعة ربه، ثم إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلذت كبدك تقتله، تفصل رأسه، إنه الأواه المنيب. ثم يعود بعد ذلك هذا النبي، تنقل بين العراق والشام ومصر والحجاز، وجعل الله لهذا النبي كرامة أن جعل الأنبياء بعده من ذريته. فنبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. وتأمل، ولد له إسحاق مع إسماعيل، ومن ذرية إسحاق ولد يعقوب، وتناسلت النبوات من ذرية يعقوب بن إسحاق 100,000 نبي. وأخرج الله من صلب إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام نبي واحد، هو سيد ولد آدم نبيكم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان هذا النبي، إن إبراهيم كان أمة، أمة قانتا لله حنيفة، ولم يكن من المشركين. كان من دعائه أن يجنب الله بنيه من أن يشركوا بالله. ولذا أحبابي، هذا النبي صارع كل العداوات، الحرق، ناقة، وقف أمام النمرود وهو يناقشه وقد ادعى الربوبية، ناقش وصارع وناظر وجاهد وبذل في بدنه في نفسه في وقته، كل ذلك معاشر الأحباب. ولذلك كانت جائزته أن الله، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء رآه متكئ على البيت المعمور في السماء السابعة، وإذا به عليه الصلاة والسلام. لماذا في البيت المعمور؟ لأنه هو من بنى الكعبة الأرضية، كوفئ بن أن يتكئ هناك على الكعبة السماوية في السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. إبراهيم، صبر الأنبياء كلهم لو جمع عند إبراهيم هذا الأواه المنيب، وهو ثاني الرسل من أولي العزم عليه الصلاة والسلام، والذي صادمه قومه وكادوه ولكن الله حفظه. وهنا وقفة، إذا قلنا كادوه ثم حفظه، معنى ذلك أن الله جل وعلا ابتلاه بالصبر مع بشارته له بالنجاة. ونقول لكل صادق مع الله إن الله مع المتقين، الله مع الصابرين، الله يحب المحسنين. ولذلك كن مع الله، وعاقبة الصبر لا بد أن تكون جميلة، كما أمر الله جل وعلا بالصبر، وأخبرنا أنه لا بد أن يلحقك بعض الألم في الدنيا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نأتي إلى صبر نبي الله لوط، ولوط عمه عليه الصلاة والسلام، عمه إبراهيم. وعندما أرسل إلى أرض المؤتفكات هناك، وكان قومه من أراذل البشر منتكس الفطرة، ليس عندهم جريمة أكثر من اللواط وهي الشرك، لكن جمعوا إلى رذيلة الشرك رذيلة الخلق. وأي صبر للنبي وهو يريد أن يقوم عقائد قومه وأن يهديهم إلى الأخلاق الحسنة، بأن تعود الفطر، تلك الفطر المنتكسة، أن تعود سليمة. أي صراع مع هؤلاء، صراع عجيب يصف القرآن. قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يهددون لوط بالتشريد والطرد لأنه طاهر، لأنه نقي، لأنه غير منتكس. ولذلك نقول لبعض الناس يقول والله إني ما أدري إلى متى أصبر. تصبر؟ أصبر إلى غير مدى، فإن أنبياء الله صبروا على أقوامهم وهم يقذفونهم بالطهر. وهل كان الطهر تهمة حتى يقذف الإنسان بها؟ وكانت أكبر، وللمعلومية جريمتهم بالشرك أعظم من جريمتهم باللواط أجلكم الله أجل المسجد. ولذلك آذوه في ضيفه. تصور يا شيخ، أنا أريدك أن تتصور أضيافك الثلاثة، هو لا يعلم أنهم من الملائكة، وإذا هم في الخارج يتباغون، وزوجته أخبرت قومها عن هؤلاء الأضياف. وكما تعلمون الملائكة من أجمل الناس خلقا، ثم إذا هم هو في الخارج يصارعهم ألا يفضحوه، ألا يفضحوه في ضيفه، ثم يدعوهم للنكاح الحلال. هؤلاء بناتي، أي بنات قومه، بنات قومه، ليس بناته هو اللاتي في بيته، بنات قومه، تزوجوا منهن، النكاح، الفطرة، ويرفضون الفطرة ويشركون بالله ويراودونه أن يدخلوا عليه، حتى طمأنه الله بقول الملائكة له لن يصلوا إليك، يعني نحن ملائكة، أي لن يستطيعوا أن يصلوا إلينا فاطمأن. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. أحد يكره الأنبياء؟ أكرم الخلق. ولذلك من أكبر أبواب الدعوة التي انتهجها الأنبياء لدعوة أقوامهم إكرامهم. ترى يا شباب أحبابنا، البخيل لا يمكن يصير داعية لو حفظ الصحيحين ولو حفظ القرآن. البخيل لا يمكن أن يكون مؤثرا في قومه، لا بد أن يكون كريما في خلقه، كريما في يده، كريما في ماله، كريما في بيته، في بسط نفسه، لأنها من وسائل الدعوة لفتح قلوب الناس. فالنبي ما يكره، قال سيء بهم، هل هو سيء به أن الأنبياء أن الضياف عنده؟ لا، إنما هو خشي على الأضياف. وتعرفون الواحد لو أن أحدا أهان رجلا عندك في بيتك، ماذا يقول الضيف؟ خذ حقي يا أبو فلان، أنا أهنت في بيتك. هذا يقولها الناس. قال الله يحكي هذه الحالة، قال وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ والله لا يوجد رجل رشيد. وهذا دليل على أن الشهوة المحرمة تغلق العقل وتجعل على القلب، القلب الأغلب تجعل عليه قفل. ولذلك من كان عبدا لشهوته أيضا فلن يرتفع له في الحق راية، ولن يكون من عظماء قومه، ولن ينفع الله به في قومه إذا كانت تحركه الشهوات. ولذلك الإنسان، أنا أهمس في أذن كل إنسان وأنا منكم، حاصر الأفكار المحرمة الشهوانية حتى التفكير بها، لأن بداية الانحراف فكرة. إذا بديت تفكر في الفكرة الحرام تسلطت عليك الفكرة وبدأت تهرع إلى الحرام دون عقل ودون رشد، كما هرع أولئك إلى بابي. بعضنا الآن يفرح بالليل ليقوم الليل، يفرح بالليل حتى يعصي الله، يفرح بالواي فاي ليه؟ عشان ينشر مقاطع خير؟ لا، حتى يدخل في مواقع قذرة. أي مرض هذا الذي تملك على هذا المسكين؟ أعود. إذن كان قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وهنا أنقذ الله، أنقذه من الهم بأن أبلغوه أنهم لا يستطيعون الوصول إليهم. صبر، ننتقل بعد ذلك وبسرعة، صبر موسى عليه الصلاة والسلام، صبر على قومه، أوذي في قومه، قيل أنه لساحر ورموه بالجنون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وادعوا أنه مسحور، ولما ألقى عصاه قالوا هذا دليل على أنك ساحر. وأتي بالسحرة آذوه هددوه، خرج من وطنه تغرب عن أرضه، وكان يعيش في بيت فرعون. آلام، وهو كليم الرحمن، بل إن موسى عليه الصلاة والسلام صبر على فرعون وصبر على الدعوة وصبر على قومه بعد أن أنقذهم الله جل وعلا. نعم، واحتقره فرعون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ كان فيه قيل في لسانه لتقة، كان كل هذا الحرب على هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا زال صابر. وكان من ألمه مع قومه وهو يدعوهم للصبر، تأمل في ندائه وهم، الله أنقذهم، أخرجهم من الغلق، أنقذهم، ثم أرادوا أن يكون لهم آلهة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينقذكم الله ثم تريدون بعد ذلك أن تشركوا. ولذلك قال لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. استقر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يدعو قومه حتى آذوه أيضا في بدنه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء، استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص أو أدرة، وإما آفة، أي في خلقه عيب. قال وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، كل ذلك من إيذائهم. ولذلك يقول الله جل وعلا في هذا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. من الأنبياء الذين صبروا عيسى عليه الصلاة والسلام، آذوه قال الله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، آذوه في نفسه وآذوه في أمه، في أمه مريم عليها رضوان الله وسلامه. وتصور نبي اصطفي ولد من غير أب، آية ومعجزة، والله جل وعلا يبرئ بسببه، جعل له سبب أن يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، أدلة، ومع ذلك آذوه في نفسه وآذوه مع في أمه. ثم إن اليهود تآلبوا على قتله، فدخلوا عليه ومعه طلابه في القصة المعلومة، فألقى الله الشبه على أحدهم ثم قتل وصلب، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هذا موسى. كل الأنبياء صعدوا على هذا الجسر، ثم أصلوا في الختام إلى خير من وطئ الثرى، سيدي ولدي آدم عليه الصلاة والسلام. وقد أوذي عليه الصلاة والسلام إيذاء منذ أن أعلن التوحيد على جبال مكة وفي فجاج مكة وفي أودية مكة، من يوم أن أمره الله بقوله قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ومن يوم أن بدأ يدعو للتوحيد ليغير معالم الشرك في مكة وفي الأرض التي شاء الله جل وعلا أن تكون له سبحانه وحده رمز التوحيد مكة الكعبة، ابتدأت الآلام 13 سنة. والحبيب عليه الصلاة والسلام في مكة إنما يؤسس التوحيد وهم يقفون ضده. آذوه في بدنه، آذوه في أصحابه، يمر عليهم وهم يعذبون، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، قتل من أصحابه، عذب من أصحابه وهو يرى. أيضا آذوه في بدنه، السلا، خنق، بصق على وجهه عليه الصلاة والسلام، ذاق الآلام، ذاق الآلام، أذن لأصحابه بالهجرة للحبشة الأولى والثانية، كل ذلك تمت المساومات، ومع ذلك لا زال صابر. أختم فأقول جمال هذه الحياة أن تصبر فترة المكث فيها، وأعظم الصبر أن تصبر على طاعة الله. ومن أعظم الطاعات التي يصبر عليها صبرك على الدعوة إلى الله. وكلما تلومت نفسك وضجرت تذكر صبر الأنبياء حتى تقوى عزيمتك. وتذكر وأقولها دائما أن الآلام كل الآلام تنتهي على أبواب الجنان وعلى أرائك الجنة هناك تلتقي. وعسى الله أن يجمعنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام لتجد العظماء هناك صبروا وكانت جائزتهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأختم بالآية التي سلسلتنا كانت عنوانها: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شكر الله لكم اجتماعكم، وأسأل الله أن يحرم وجوهكم عن النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين بحفظك، اللهم أمن سبلها، اللهم من أراد أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وولاة أمورنا وعلماءنا ودعاتنا ونساءنا وأبناءنا ورجال أمننا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله.